الناس. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بطاعة ربي سبحانه وتعالى، وجمعني وإياكم في فردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن شاء الله بإذن الله نبدأ درس اليوم بإذن الله ببنتنا الجميلة الصغنونة دي ابتسام. إيه قولي اسمك؟ ابتسام أحمد. اللهم بارك لها ولا تضرها. وما هي ابتسام؟ إيه ابتسام؟ هي في ثالثة إعدادي. ابتسام عشان تقولي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك ولا تضر. وإن شاء الله بإذن الله. ومعلمتها هند العروسة. هند العروسة عن هند، عارفين هند أطفال؟ هي امبارح كان البناء جوز امبارح. اسال ربي لها ان تجعل ايامها سعيده وارزقها كده ان شاء الله مثل ابتسام يا رب العالمين. حاملات كتاب الله هند. طيب ان شاء الله يا حبيبتي. فين مصحفك؟ حضرتك ماشي اتفضل. هننتبه لو سمحتوا. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. عايز عليك على كرسي. تاريخي جدع كده وجميلة. يلا هتبص لهم ولا تخافي منهم؟ مفيش مين؟ لا بديتهمش ظهرك انت خصمها. يلا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع ما شاء الله عليك. ربنا يبارك لك فيهم. عندك بنات تانيين؟ لا هما البنتين بس. هما البنتين ما شاء الله يا بناتي ختموا الحمد لله. يعني ليكي تاجين دلوقتي. مبروك يا مين. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك لك. مبروك يا نبيله حبيبتي. ندي الهديه لمين بقى؟ لهن. طبعا لا لهن ان شاء الله. طيب بس لهنا بقى ان شاء الله لما تيجي باذن الله ربنا يبارك فيكي. هي مامتها نبيله ما شاء الله لا قوه الا بالله عندها يعني دلوقتي تاجين. البنت الاولى ربنا يبارك لها ختمت الله يحفظها تتم لها بالخير دعاء. نعم اه بتقرا عليا. والثانيه بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله ابتسام الثانيه فاسال رب جميله يا ابتسام بس كنت خايفه قوي مرعوبه كمان يعني معلش هي ايه هي اشطر من كده كمان ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يبارك فيها. ونقول بقى الختمه بقى كده الدعاء دعاء للختمه الجميله المباركه دي. اللهم اجعل كل ايامنا طاعه وارزقنا البر والطاعه وزدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الاخرين. اللهم اجعل هذه الختمه مباركه على من قراها وامن عليها وحضرها يا رب العالمين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار ونحن بذلك عنا واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخاصته الذين اهلك وخاصتك ارحم الراحمين. اللهم البسنا به الحلل حلل الجنه واسكننا به ظلال الجنه. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقران العظيم وانفعنا بالقران العظيم واجعلنا من اهله وخاصته الذين اهلك وخاصتك ارحم الراحمين. اللهم اسعدنا بكتابك الكريم واجعلنا يا رب العالمين من يقال له اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا واجعل مكانتنا بالقران اعلى عليين يا رب العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا جميعا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا رددته ولا مدينا الا قضيت دينه ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولا اخير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني برضه انا عايزه اسال كده ابتسام سؤال وهي في ثالثه اعدادي السنه دي. ابتسام ثالثه اعدادي حبيبتي يعني كان القران بيعطلك يا بنتي عن المذاكره ولا عن تفوق في المدرسه في شطره في المدرسه يا ابتسام خايبه شنطه جايبه 90% اللهم احفظك وبارك فيكي وارزقك الخير وارزق مامتك بيرك يا بنتي وارزق والديك بيرك. انتوا ملاحظين ان البنات اللي بيختموا يعني حتى الاخت اللي كانت بتختم الاسبوع الماضي من مع فتحيه اللي كان عندها ثلاث بنات في كده فتحيه اثنين ختموا تقريبا والثالثه على وشك. الله يحفظ والديهم وبارك في والديهم واجعل كل ام كده تخلي اولادها هدف في حياتها. الامهات بتهتم بامور كتير جدا جدا لكن ما بتهتمش بحاجه هامه قوي هي دي ان دي اكتر حاجه هتنتفع بيها الام والاب ان يكون ابنك ولا بنتك حامل وكتاب ربي وانت كده يعني سبحان الله تحتاجي حسنه او تحتاجي شيء يرفعك وترفع مكانتك عند ربي بما يا ربي رفعت مكانتي بولدك الصالح بنتك الصالحه فاجعلوهم ابناء صالحين عسى ربي ان يرفع مكانتكم عند الله عز وجل بدعاء من البر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.